الأخ الكريم الذي سأل عن صلاة القصر في السفر يقول كم يوم أجمع؟ أقول للسائل الكريم اتفاق على أن القصر والجمع يومي السفر ذهابا وإيابا. مرة أخرى، اتفاق على أنك تجمع وتقصر سواء كان جمع تقديم أو جمع تأخير، يعني الظهر مع العصر في وقت الظهر، والظهر هذا تقديم، والظهر مع العصر في وقت العصر تأخير، والمغرب والعشاء إما في وقت المغرب أو العشاء تقديما وتأخيرا، يومي السفر ذهابا وإيابا، ولك ثلاثة أيام بلياليها، عفوا ثلاثة أيام تقصر دون جمع، تقصر دون جمع، لا يجمع في الإقامة إلا في عرفات والمزدلفة ومنى، الله يرضى عنا وعنك، تقصر دون جمع خاصة إذا كانت مدة الإقامة معلومة، وهذا ما يطمئن القلب إلى